Book 2 33 33 33 In stazione في محطة القطار في محطة القطار Quando parte il prossimo treno per Berlino? متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ Quando parte il prossimo treno per Parigi? متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ Quando parte il prossimo treno per Londra? متى يسافر القطار التالي؟ إلى لندن. متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ A che ora parte il treno per Varsavia? في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ A che ora parte il treno per Stoccolma? في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ A che ora parte il treno per Budapest? في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ Vorrei un biglietto per Madrid. من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. Vorrei un biglietto per Praga. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. Vorrei un biglietto per Berna. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. A che ora arriva il treno a Vienna? متى يصل القطار إلى فيينا؟ متى يوصل القطار إلى فيينا؟ A che ora arriva il treno a موسكا؟ متى يصل القطار إلى موسكو؟ متى يصل القطار إلى موسكو؟ A che ora arriva il treno a Amsterdam? متى يصل القطار إلى أمستردام؟ متى يصل القطار إلى أمستردام؟ Devo cambiare. هل ينبغي علي أن أبدل القطار في السفر؟ هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ Da quale binario parte il treno? من أي رصيف يغادر القطار؟ من أي رصيف يغادر القطار؟ C'è un vagone letto nel treno. هل توجد عربات نوم بالقطار؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ Solo andata per Bruxelles. من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. من فضلك تذكرة ذهاب فقط. إلى بروكسل. Solo ritorno per Copenaghen. من فضلك تذكرة الذهاب وعودة إلى كوبنهاغن. من فضلك تذكرة الذهاب وعودة إلى كوبنهاغن. Quanto costa un posto nel vagone letto? بكم السرير في عربة النوم؟ بكم السرير في عربة النوم؟